بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أصدرت دار أرتون للنشر بروسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للغايد لاولا المحترم كيم جونغ أون، محطة بيك دوسان الكهربائية الشبابية البطلة، نصب تذكاري شبابي عظيم مفتخر، رمز إلى دولة الشباب القوية. جرت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.